في وقتنا الحاضر عينة، بعضهم يسميه نمونة، أظن في أسألك نمونة تستعمل عند الهنود وما أشبه ذلك. فالنموذج، النموذج يعني المماثل للشيء والنظير له. وبيع النموذج أقول يعني الفقهاء رحمه يقول لا يصح بيع النموذج. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بيع النموذج صحيح، بل هو أولى بالصحة من البيع بالوصف، لأن يعني إدراك الإنسان لشيء يراه أبلغ من إدراكه لشيء يوصف له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.